وقت هذا التكليف. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم وعلى كل مؤمن أن يعتقد أن الرسول عليه السلام أولى بروحه وبنفسه وبحياته منه وبلاد هذه الناس. بمعنى أنك تخيل أنك أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهناك فرمة ما أنت تتميز إذا لم تكن فرمة الله، ورسول عليه السلام يريد أن يكون هذه الفرمة، فلا يبدا ان تكون جازما قاطعا لانك لن تتردد لانك تبذل له الماء يشربه ويشربه هو ولا يموت انت، فتجزيه بنفسك لا يحسب بناء على اعتقاد حتمي او جرع الله علينا، وهو ان نرى ان رسول الله اولى بارواحنا من انفسنا. فلهذا طبعا صدقه الصحابه في مواقف كثيره عظيمه فليكن، قال تعالى ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، فقال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتأملوا يعني الرسول كما أولى بك من حياتك، يعني أولى بحياتك أنت وبروحك منك أنت لهذه الناس، هذا هو حقه أن الله سبحانه وتعالى سألف عظيم لأهل التكليف. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب وأن يزرع العطشان بالله والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام، ولذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه فإن أبي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم إخاؤه. والنماذج كثيرة جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التطبيق العملي لهذه الآية، وهي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنماذج كثيرة جدا خاصة في الغزوات التي تشهد عليها كيف كانوا يرجونه صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس رضي الله تعالى عنه أجمعين. ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا قوما يأتون من بعدي يود أحدهم لو أرى غير آني بنفسه ومالي، إن من أشد أمتي لي حبا قوما يأتون من بعدي، المسلمون الذين يأتون ولا يعني يرون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعقلون، فيتمنى كل رجل منهم أن لو تمكن من أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو بلغ في سبيل ذلك ماله ونفسه وأولاده، إن من أشد أمته حبا لا سواه من بعده يرد أحد لو رآني بأهله وماله ونحو بأهله وماله في سبيل أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك يعني من مراقع ذكره بالوحي أنه في هذا الوحي في رواية القرآن أمر بتعزيره وتوقيره، فقال عز وجل وتعزيره وتوقيره، فالدليل على الراجح يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعزير اسم جامع نصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذي، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإذلال والإكرام، وأن يعامل من التكريم والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لها المسلمين أن يقول أحدهم يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خاطبه باسمه، وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقال يا داوود إنا جعلناك خليفة، وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليه. من ذلك أنه حرم التقدم بين يديه للكلام حتى يأذن، لا يبدأ أحد بالكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله ورسوله. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم رفع الصوت فوق صوته، وحرم أن يظهر له بالكلام كما يظهر النظر للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر، لأن العمل لا يحبط إلا بالكفر. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من ذلك يعني من رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما قال ورفعنا لك ذكرا، وكما قال فاستمتع بالذي أوحي إليه، ثم قال وإنه لذكر أي الوحي ذكر لك ولقومك، فهذا تفصيل لكون الوحي ذكرا ورفعة لسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له، مثل نكاح أزواجه من بعده، قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، وأوجب على الأمة بأجله احترام أزواجه وجعلهن أمهاتهم في التحريم والاحترام، فقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهلا، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفصلوا عن أذية المؤمنين التي هي بلا شك دون ذلك. ومن ذلك أن الله رفع له ذكره، فلا ينكر الله سبحانه وتعالى حتى ينكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة، ففي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وكما قلنا لو أن رجلا أتى بكل صعب الإيمان وقال لا إله إلا الله لكنه لم يقل وأن محمدا رسول الله لا نفعه ذلك ولا بقي على الكفر، فأي تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع لذكره فوق هذا التعظيم. وقرنه باسمه أيضا في الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه مسحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن لطفه تعالى به قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له، علم الله سبحانه وتعالى أنه لو بدأ بالمعاتبة لم تبق قلبه صلى الله عليه وسلم من الهيبة أن يكون قد أغضب الله، فطمأنه أولا في المعاتبة، طمأنه أولا لا تجزع من هذا العتاب فقدرت، قال الله تعالى عفى الله عنك ثم قال لما أذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، فقدم العفو على هذا الكلام، وهذا من في غاية الإكرام والبر، فقد عاتب الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أخوته، فقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد شئت فرسا إليهم شيئا قليلا، وقال تعالى وفهمان وتحضير المعنى الذي صدرنا به الكلام ورفعنا لك ذكرك. وأن هذا هو من إتمام نعمة الله عليه ويتم نعمته عليه. رفعنا لك ذكرك بهذه الأمثلة والنماذج التي نذكرها وكلها موجودة في الوحي سواء في القرآن أو في السنة. وقال تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. غاية الجر والحب والإكرام للنبي عليه السلام. يقول تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني أنت نعلم أنك في غاية الحزن بسبب أنهم يصفونك بالكذب وأنك تدعي الوحي وتدعي أنك رسول. وهذا الوصف شاق على الصادق الأمين مثلك. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، ويشق عليك أن توصف بالكذب خاصة الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الضلال. فإنهم لا يكذبون، الله سبحانه وتعالى أنا خالقهم وأنا مطلع على ما تخرجون. هم يزعمون أنك تكذب بلسانهم، أما تخرجون فهم يعتقدون فطرك. فإنهم لا يكذبون في الحقيقة، هم يكذبون بإظهار اتهامك بالكذب، لكن في الحقيقة وهذا لماذا؟ ليهون الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم العناء الذي كان ينقاه بالكذب أن المشركين يعني يصفونه بالكذب على الله بالدعاء الوحي والدعاء النبوي. فطمأنه الله حتى يخفف من جزعه حين يوصف بالكذب. قد يعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فاطمئن هم غير صادقين في هذا، هم كذبون. فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غايه التسليه، أن يرفع الله حزنه لاتهامهم له بالكذب وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين، فرفع ذلك الحزن بإخبار أنه صادق، بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له وأنهم معترفون بصدقه. ثم جعل الذم لهم بكفيتهم جاحدين وظالمين، فقال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذ الجحد هو الإنكار بعد العلم. ثم واساه وعزاه وأهنته فقال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى جاءهم نصرنا. ومن عظم قدره عند ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياته طبعا لله أن يقسم بما شاء من المخلوقات، لأنها آيات من آيات عز وجل، أما نحن فيحرم علينا القسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد أفاه. نعم. فقال تبارك وتعالى يعني خطأ ان راح يقول ثاني وحياتك اعملني كذا وحياتك الامر الفلاني كذا، لكن الله سبحانه وتعالى اقسم بحياه نبيه عليه الصلاه والسلام. فقال عز وجل: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هي تساوي ان احنا نقول وحياتك او وحياتك، فالله سبحانه وتعالى يقول له: انا احلف بحياتك يا محمد لعمرك الشريف، وهذا لم يحصل لاحد قبل. فالله سبحانه وتعالى اقسم بحياتك فقال: لعمرك يا محمد عليه السلام إنهم لفي فترتهم يعملون، أي وبقائك أو وعيشك أو وحياتك، وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتكريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم لحياة أحد غيره. وأقسم الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سورة الزخرف: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإضمار حرف القسم، فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم، كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب، أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية ذمته صلى الله عليه وسلم وعقلتها من الآثام في النسر الشريف. الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم، فزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، قسم جل وعلا بما اقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما غمصته الكفره به وانته بقوله ما انت بنعمه ربك بمجنون. وهذه نهايه المبره في الكفار. ثم اعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه وان لك لاجرا غير ممنون. ثم اثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه منه ذاته وهداه اليه واكثر ذلك تكليما للتنبيه بحرف التاكيد فقال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم وانك لعلى خلق عظيم. وانك توكيد بانك وعلى خلق عظيم وهذا النبي لم يحصل لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول ان خلقك عظيم وانما قالوا انك لعلى يدخل على يدخل ايه تمكن والرسوخ في حسن وعظمه هذا الخلق. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى له ما انزلنا عليك القران لتشقى جل وعلا فلعلك باسع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وقوله تعالى لعلك باسع نفسك الا يكونوا مؤمنين فالله تعالى يقول له هون عليك هل انت مهلك نفسك حسره وحزنا على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وقفوا عن سبيل الله. فالله تعالى يقول له يوزيه ويعزيه بان الهدايه هي هدايه الله عز وجل ويقول له لا تهلك نفسك انا ما انزلت عليك القران لتشقى وتتعذب هذا العذاب حسرة على هؤلاء المعرضين عن الحق وشفقة عليهم وخوفا عليهم من عذاب جهنم. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا. وهذا صرح به في الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الظلام يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخذ يذبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفيدون من يدي تقحمون فيها فتغلبوني تتقحمون فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور كيف هو رحمة للعالمين وكيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ظلمة فمعلوم أن الفرس لعدم عقله ينجذب إلى هذه النور إلى الضوء ينجذب ولا يدرك أن في انجذابه للضوء إحراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي أضاء هذه النيران يعني يذب الفرس يتركه حتى لا يحترق خايف عليه ان يحترق فالفراش يعني يهرب منه ويصر على ان يلقي نفسه في النار. يقول هذا نفس مثل يوم مثلكم يقول انا واقف على النار انتم تنجذبون اليها بالشهوات وبالشبهات وانا اذبكم وادفعكم واطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يطلب به امه الدعوه كلها المسلمين والكفار جميعا هم امته امه الدعوه. فيقول وانا اخذ بحجاجكم عن النار يحاول ان يمسك هذا من بينه وده من كمه وده من وسطه حتى لا يخلع الناس كثير وهو واقف عايز يرد هذا الذي يريد ان يلقي بنفسه في النار. وانا اخذ بحجابكم عن النار وانتم تفلتون من يدي بتقلبوني وتدفعوني وتلقون بانفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حاله النبي عليه الصلاه والسلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه واله وسلم. فكان شديد الحفره على عدم ايمانه وتزيد الحزن عليهم لانهم سوف يخرجون من اهل النار. ولذلك لما ذكر على ذلك الرجل اليهودي والذي كان يهودي الذي كان يختلط وكان يعني ابوه ذلك المهم انتهى الحوار بان امر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي ان يعني يشهد هذا الحق ويدخل في الاسلام فنظر الى النبي فقال له اطع ابا القاسم عليه الصلاه والسلام. ففعل ذلك الشاب ذلك ودخل في الاسلام ثم مات. فخرج النبي كان مبتهجا وفرحا ومسرورا وهو يقول الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار. فهذا هو شعور النبي عليه السلام لامته رحمه لامته عليه السلام. فكان يحزن حزنا شديدا ويتحسر ويتالم لإعراض الكفار عنه لما يعلمهم من العذاب الذي سوف يصيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى مخففا عليه: قل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل احنا أنزلنا عليك القرآن كي تتعذب وتتألم وتهلك نفسك من الخوف على الكافرين والحسرة عليهم؟ لا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة تنفع من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك، انت هتموت نفسك ولا ايه؟ فلعلك باخع نفسك، لعلك انت هتهلك نفسك على آثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه مثلا بيركب القطار، هم راكبين القطار وهو متحسر لفراق هؤلاء الاحباب وحزين عليه، فحتى القطر ينسي هو يمشي وراهم ويجري لحد ما القطر يعجز عنه ويسبقه. نفس التصوير تقريبا في هذه الآية كده: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هم مردون وبيمشوا بعيد عنه وهو يتبعهم أقصى بأقصى استطاعتها على آثارهم، إن لم يريدوا بهذا الحديث أسفا فتهلك نفسك أسفا وحسرة عليهم وهم مصرون على الكفر. فلا شك أن هذا غاية المبرة والإكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تكريمه له على الأنبياء قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لم يبعث الله نبيا من بني آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه. والنبي نفسه يأخذ العهد على قومه: لئن بعث محمد وأنتم أحياء لابد أن تؤمنوا به وأن تنصروه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لم تكن أي رخصة في الاستخلاف، بل رجع أن يتبع النبي. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل تابعا بتبعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستأنف شرعا جديدا. وجاء في تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا قوله تعالى تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا شك أن هذه الآية تفيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرسل الذين هم أولو العزم وأصحاب الصراحة من وجهين: إحداهما أن الله سبحانه وتعالى عبر في جانبهم بكلمة إيه؟ وصى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إشارة إلى أن ما أوتيه النبيون قبله عليه الصلاة والسلام لم يعدوا أن يكون وصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما في جانبه صلى الله عليه وسلم فقد قال: والذي أوحينا إليه، فعبر في جانبه بأوحينا تعظيما لشأنه، كأنه هو المخصوص بالوحي. إشارة إلى أن تخصيصه صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من معجزات خارقة تنتهي بانتهاء زمنها، وكتب فيها تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم جامعا يوم القيامة. وسبق أن شرحنا معنى هذا الحديث. ومن كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لأن المشركين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لم يقلوا فاهدنا إليك، لكن لجهلهم وجرأتهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى: كيف أستجيب لهم وكيف أنزل عليهم العذاب وأنت فيهم وأنت موجود معهم في مكة؟ لا يمكن أن أنزل عذاب وأنت فيهم إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجوده فيهم أمان لهم من الهلكة. فمعنى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يخفون إيمانهم ويستغفرون الله، فوجود المؤمنين الذين يستغفرون أيضا حائل ومانع من نزول العذاب عليهم. وهذا مثل قوله تعالى كما تأتي في نفس السورة سورة الفتح لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وقال تعالى أيضا مما يبين شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإذا لابد من تأمل القرآن العظيم لندرك كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ورفعنا لك ذكرك بالوحي صلاة القرآن أو السنة من النصوص التي تدل على رفعة مقامه كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم قال بعدها وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا الوحي فيه بيان رفع ذكرك وتشريفك ومقامك العظيم. قال جعفر بن محمد وهو يتكلم شارحا معنى قوله تعالى ويتم نعمته عليه صلى الله عليه وسلم، قال من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونفق به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفره في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه صلى الله عليه وسلم من تم عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله تعالى الله يعصمك من الناس، ومنه قوله تعالى وإذ ينصر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، ومنها قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وما كان من أمر الغار وسراقة ابن مالك، ومن خطاب كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وترك نسبه وعزة قومه وكرم أرضه صلى الله عليه وسلم. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والسؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأثراتها وهي التي جمعها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ورأينا الواحد منا يتفرق بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتفرغ له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور الخوال رمم ثوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقام ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والكلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة للأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والتوفى وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وترخ الصبر ووضع الوزن ورفع الذكر وعزة النفس ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإسر والأغلال عنهم والقتل باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجمة ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانتقاق القمر ورد الشمس وحلب الأعيان والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. طبعا في هذه الآية الكريمة كما أتمنى القصد إشارة إلى معنى طالما كررناه وهو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. أما في الذنب فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أضافه إليك. وذكرنا ذلك قولنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خطاب لله سبحانه وتعالى فأضفت الإنعام إلى الله لأنه خير. أما الغضب والضلال فأتى منسوبا إلى من قام به أو أتي به مبنيا إليه باسم المفعول غير المغضوب عليه ولا الضالين. نعم. من ذلك أيضا قوله في دعاء الخلود قوله عليه السلام والخير في يديه والشر ليس إليه والخير في يديه والشر ليس إليه. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نقدسك ونزلك عما لا يليق بك. كذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام السلام يعني الذي يسلم من العيوب والنقائص وأيضا الذي يسلم خلقه من ظلمه له لأنه منزه عن الظلم وأيضا سلامته سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه. الله عز وجل سالم من كل ذلك لذلك من أسمائه السلام عز وجل. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وأضاف الشر إلى المخلوقات من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق أو من شر المخلوقات فليس الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت الجن وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض جاءت الشر مبني المنهول كم أراد بهم ربهم رشدا في الرشد والخير نسبوا إلى الله أن أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي انظروا إلى الأفعال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني ثم قال وإذا مرضت فهو يشفيني فالمرض لأنه شر أضافه إلى نفسه وقال إذا مرضت فهو يشفيني عز وجل ثم قال والذي يميتني ثم يحيي ثم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فنسب الخطيئة والشر إلى نفسه. وقال الخضر فأردت أن أعيبها لأن السفينة كل يخلع لوح منها هذا في نوع من الشر والإفساد لذلك أدبا مع الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه مع أنه قال إيه وما فعلته عن أمر كان الوحي لكن انظر إلى الدقة في العبارة. قالت السفينة أما السفينة ما كانت في المساكين يعملون في الوحي فأردت أن أعيدها أردت أنا أن أعيدها. كذلك في نعم في الغلام الذي قتله قال فأردنا أن يدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في الجدار لأن في إصلاح للميل من الجدار حتى يظل الكنز مسكونا ومحفوظا للغلامين اليتيمين قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ثم قال فأراد ربك لأن فيها إصلاح وفيها خير فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخليها كنزهما رحمة من ربك. نعم. من ذلك أيضا قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن في الشيء غير المحبوب قال زين للناس حب الشهوات. ولذلك قلنا أن الغالب نستطيع أن نستنبط من هذا قاعدة وأنه إيتاء الكتاب أو إيراق الكتاب إذا أتى منسوبا إلى الله فهو سياق مكش لمن اتاهم الله الكتاب. فاذا اتى بصيغه الاسم المفعول او المبني المجهول فهي في سياق ذمه، كما في قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب، هذا مدح لمن اتاهم الله الكتاب. يبقى تكون الايه غالبا بتتكلم على ناس صالحين الذين اتيناهم الكتاب، لكن قوله الذين اوتوا الكتاب او وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب، لان هذه نسبه المجهول فهي سياق ذمه هنا. اذا ينسب الصدق الى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما ادري اخ بيسال سؤال، يعني حقيقه انا ما احب ان احد ياتيني باي دعوه الا معها بينه، بمعنى ان احنا نتكلم على هذا النطاق من الاخوه ان جاء في احد الجرائد كذا وكذا، طيب هات خطا حتى يتوضح كلامك، لان لو هي اشاعه والناس تتنقلها احنا هنساعد على نشرها اكثر. على اي الاحوال هذا تنبيه ادب، لكن ان صح هذا الكلام يقول جاء في احد الجرائد ان الدكتور مصطفى محمود قد انكر حديث الشفاعه وقال ان حديث الشفاعه غير صحيحه. باختصار شديد الجواب عن مثل هذا الى صح انه فعلا قال هذا. ان تذكر حديث عباده بن الصالح رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والعسر وفي العسر واليسر والمنصف والمكره وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهله وعلى الا ننازع الامر اهله. وهذا هو الشاهد الذي اتمثل به، وان كان المقصود به طاعه اولي الامر لكن اتمثل هذا الشاهد بهذا الشاهد وعلى الا ننازع الامر اهله. هل هناك احد يعجز عن الدعوه؟ هل حد يعجز باللسان ومن يتكلم ويقول اي كلام عايز يقوله؟ العبره ان من الذي يتكلم؟ هل هو من اهل العلم ام ليس من اهل العلم؟ فما دام اصلا الانسان ليس من اهل العلم لا ينبغي له ان يتفصل على العلم. هذا مساله مادة قضيه ان احنا كل يوم والتاني يطلع لنا واحد بكلام شاذ وغريب بهذه الصوره. فهل كل من يتكلم يحتاج ان يستحق ان يرد عليه؟ كما يقول بعض العلماء يعني اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فالمفروض ان كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما قام امير قط ولكن كل غير امير اخان. فبنفس المعنى نستطيع ان نعمم ونقول ما ابتدع عالم قط ولكن استبقي غير عالم فاضل الناس. فالضلال والانحراف لا ياتي ابدا من العالم المتحقق بعلمه الذي يجمع بين العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والورع. اما الدعاوى وانا الحقيقه اعزف يعني في كل مجال من مجالات الدنيا نحترم التخصص جدا. مش فيش حد ابدا اذا ابنه الطفل الصغير مرض يوديه عند السلكري من دون الحق. ما فيش حد عايز يطلع مثلا جهاز كهربائي ويوديه للدكتور الجراح، لا بنحترم التخصص جدا. لو واحد حد يجيب لابنه مدرس صوتي بينتقي يعني احسن مدرس ويتحرى ويسال وكذا وكذا. اسمعنا الدين بالذات هان علينا ان كل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الاسلام. يعني اذا فتحت قضيه الدين امام واحد استاذ في الجامعه في هندسه في كذا وكذا من التخصصات، او واحد بيبيع خضار وبطاطس وطماطم، او واحد قاعد على القهوه، او واحد كذا او كذا ممن لا حظ لهم على الاطلاق في العلم، بيعطي نفسه الحق في ان يتكلم ويفتي ويجادل ويناقش ويخاطب العلماء ايضا ويكفرهم. فهي مساله مبدا، يعني انا حتى الان لم اجب على هذا الكلام لان هي مساله مبدا. هل هذا من اهل العلم؟ هل هذا من اهل العلم؟ هذا ليس من اهل العلم على الاطلاق. فنحن لا نريد ان نخوض في الكلام على هؤلاء الناس، لكن من انت كما قال الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. يقول لك انا عندي وفي رايي وانا ارى كذا وكذا، فمن انتم حتى يكون لكم عنده؟ فلي واحد في هذا الزمن المتاخر وينكر حديث الشفاعه، من انت اصلا حتى تقول حديث الشفاعه؟ حديث الشفاعه حديث متواتره، حديث الشفاعه متواتره يعني ثابته بنفس الطريقه التي كتبت بها القران الكريم. يقطع بالنسبه حديث الشفاعه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سواء تكلم فلان او علان نحن لا نقبل بمثل هذا ولا نتكلف الرد عليه، لان لابد ان نرسي هذا المبدا. من الذي يتكلم؟ انسان عنده علم ومشهود له بالعلم، والعبره بان يكون مشهودا له بالعلم بين العلماء وليس عند العوام. العبره ان يكون يعني هذا الشخص الذي يشهد له بالعلم هو العلماء وليس عوام الناس الذين لا يحسنون يعني ميزان الاشخاص. فلا مبالي سواء انكر الحديث الرجل الثاني ينجح حديث التفاعه، وهذه من خطأ الخوارج، الخوارج هم الذين انكروا حديث التفاعه والمعتزله، او واحد ثاني ينكر رؤيه الله في الاخره، وواحد ينكر المعراج حديث المعراج، وواحد ينكر اسقاط القمر. اذا هذه فوضى، هذه فوضى، ولا يعني يحسن هذه الفوضى الا ان يكون هناك عالم وجاهل، هناك صغير وكبير. وانا يعني سمعت اليوم في نشرة الاخبار في لفت نظري جدا علاقه رئيسا بنتكلم فيه، بيقولوا ان اخر اسلوب لجا اليه الوحوش السرب او كتب السرب في كتبه انه بيدخلوا المكان فبيلاقوا جهاء الناس. دي اخر تقارير اللي بتلحقوها من الاهلي بيسمعوها غير اللي كانوا بيدخلوا القريه او المدينه يبحثون عن وجوه الناس الكبراء. واضح يعني من الناس الوجهاء الأعمدة الاقتصاد، أعمدة الطب، المستشفيات، الأطباء مثلا المثقفين وكذا وكذا، فبيأخذوهم ويرحلوهم عند الحدود ويطردوهم من إيه؟ فيصيرون لاجئين. يعني انظر إلى إذا أراد قوم تسكيت قوم وإذهاب توقيتهم يطبقون ما قاله الشاعر الجاهلي: لا يصلح الناس خوضا لا ثراث لهم ولا ثراث إلى جهالهم سادوا. لأن هنا أعمدة التفكير ووزن الأمور والعقل والرجاحة إذا غاب سيصبح الناس خوضا. هذا أسلوب من أساليب القتل المعنوي إضافة إلى المذابح الدموية التي يفعلونها. فتغيير العقول الواعية من أهل العلم والتخصص ثم يصبح الأمر نهبا، واحد كل من أراد أن يفتي في الدين وينكر ما ينكر ويكذب بما شاء أن يكذب، فهذه تتحول أمور فوضى. هذا صورة من صور القتل المعنوي، أننا نلجأ إلى أناس ليسوا من أهل العلم، ندخلهم تحت أي صلاح، نقول المثقفين، طلبة علم، سنسميهم ناس، لكن أن يفضل هؤلاء على أنهم علماء هذا ما لا ينبغي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكبر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به. فلما كان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قاصمة حلت لأهل الإسلام، فبحيث لا ترقى إلى مستواها يعني قاصمة أخرى، نذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تعز لكنا له حقا محبين صلى الله عليه وسلم الحب اللائق به، أن نتذكر هذه المصيبة، فكل مصيبة بعده تكون أهون وأخف. وقد نظم الشاعر معنى هذا الحديث بقوله: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها أو فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها فاذكر مصابك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ان يعني تاريخ التراجم، تراجم عظماء الرجال، سوف يتوقف كثيرا عند هذا اليوم لينضم شيخ الاسلام وإمام المسلمين العلامة الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يعني إلى هذه القائمة المباركة التي ضمت أعلام الإسلام للسلف الصالح رحمه الله تعالى، ويذكر إلى جنب يعني الأئمة الأربعة وإلى الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وسائر أئمة الإسلام. فاليوم يعني حكم القضاء الإلهي، فنحن بشكر الله سبحانه وتعالى راضون بالتيسم أو اليسم على الثلاثيين فقد قضى يعني إمامهم وشيخهم الأكبر في هذا العصر رحمه الله تعالى. ويكون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: موت العالم سنة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائه. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، فيبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا النور.